الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: أبيع السكنات للزبائن، أحيانا بعض الزبائن يقرض أو يقترض من البنك بشرط أن أمضي له ورقة البيع حتى يتمكن من القرض، فما حكم معاملتي؟ أقول جوابا على هذا السؤال: هذه المعاملة لا تجوز لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا الشخص لا يتمكن من أن يأخذ قرضا ربويا إلا بأن تعطيه تلك الورقة التي من خلالها يعني يتمكن من الوصول إلى هذا القرض المحرم، فهذا الفعل لا يجوز، لأنه يعني فيه تعاون على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلى وأعلم.